بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول ابن حجر عند الكلام على تقسيمات الإسناد بالنسبة إلى من انتهي إليه، يقول: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم. نعم، النوع دوت احنا شرحناه المرة الماضية، يعني الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيكون اللي هو الإيه؟ المرفوع. إما أن ينتهي إلى الصحابي، ده بيكون الإيه؟ الموقوف. إما أن ينتهي إلى التابعي، ده بيكون الإيه؟ عليهم في المرة الماضية هذه الأنواع. يقول ابن حجر: ويقال للأخيرين أثر. الأخيرين اللي هم احنا النوع الأول اللي هو المرفوع، بعد كده النوع الثاني المنقوف، بعد كده الثالث يقال للأخيرين اللي هم المنقوف والمقطوع يقال لهم الايه؟ الأثر. بعد كده هو يتكلم على المرفوع، هيتكلم يذكر وهيبقى فيه اخف شويه، يعني هنتكلم على الفرق بين المرفوع والمثنى. هيتكلم على الايه؟ النوع الاول هيسميه المثنى. يبقى ده اصطلاح ابن حجر. اصطلاح ابن حجر ان الموقوف والمقطوع هيقال هيطلق عليهم الايه؟ الاثر. والمساله في الجمله وفي النهايه مساله اصطلاحيه، اصطلاحيه عند الايه؟ عند العلماء. يعني البعض يقول ان احنا نسميه ده مسند، هيسميه واخد بالك، هيسميه اثر، هيسميه خبر. الانواع ديت ايه؟ اصطلاح. لكن اصطلاح بتاع ابن حجر اقرب واقوى لما يقول ايه؟ الاثر او ورد في الاثر، يبقى نقصد بيه ان هو يكون ايه؟ مش مرفوع، يكون موقوف او مقطوع. لكن ورد في حديث مرفوع او ورد في حديث مسند، زي ما نشوف الفرق بين المرفوع والمسند، يبقى مقصود من نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر في النكت، وده كتاب لابن حجر، نقل فيه عن النووي ان المحدثين يطلقون الاثر على الموقوف والمرفوع. يبقى ده كلام اعم من ايه؟ من كلامه هنا في النخبه. لكن هو نقله عن النووي، نقل عن المحدثين ان الاثر عند المحدثين يدخل في الموقوف و لا، عند المحدثين يقع في المرفوع والموقوف. لكن هو اصطلاح هو في النخبة والنزهة ان الاثر خاص بالموقوف والمقطوع. نركز على بعض، يعني اصطلاح ابن حجر ان الاثر خاص بالموقوف والمقطوع. لكن هو في كتاب ثاني اللي هو النكت، نكت ابن حجر، خد بالك، هو ذكر عن النووي ان المحدثين بيصطلحوا على ان الاثر موقوف ويدخل فيه برضه ايه؟ او المرفوع ويدخل فيه الايه؟ الموقوف. فيقول: الاثر في الاصل العلامه والبقيه والروايه. نقل النووي عن اهل الحديث انهم يطلقون الاثر على المرفوع والموقوف معا، ويؤيده تسميه ابي جعفر الطبري كتابه تهذيب الاثار. ده كتاب كبير للطبري اسمه تهذيب الاثار، وهو مقصور على المرفوعات. يبقى ده ايضا اصطلاح لمين؟ ده ممكن كمان اصطلاح، طالما ان هو مقصور على المرفوعات وانما يورد فيه الموقوفات تبعا، يبقى اصل الكتاب موروث للايه؟ للمرفوعات. لو قلنا ان اصله المرفوعات وهو يقصد بها الاثار، يبقى اصطلاح، وعلى عكس اصطلاح ابن ايه؟ ابن حجر. يبقى مش الموقوف والمقطوع الاثر، لا، ده المرفوع هو الايه؟ الاثر. ان كان هو بيدخلها، بيدخلها ايضا طبعا صلب الكتاب، يبقى الموقوف والمرفوع دول يطلق عليهم عند الطبري الايه؟ الاثر. وكتاب شرح معاني الاثار للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف ايضا. يبقى اصطلاح الطحاوي ظاهر ان الاثر عنده هو ايه؟ يسير على طريقه اهل الحديث ان الاثر هو المرفوع والايه؟ الموقوف. المساله ديت مهمه ليك انت كاصطلاح. انت لما مثلا تكون بتكتب بحث او اي شيء وتقول ورد في الاثر، يبقى معروف ان انت اصطلاحك ايه، الاثر يدخل فيه المرفوع ولا يقتصر على ايه دونه الموقوف والمقطوع، ولا هو خاص بالموقوفات بس مساله اصطلاحيه. احنا طالما اصطلاحيه مش هنخالف اصطلاح صاحب المتن اللي احنا بنشير عليه، فهنا هنصطلح معاه ان الاثر خاص موقوف والمقطوع. خد بالك المرفوع هو يسميه ايه الان؟ احنا عرفنا ده اسم المرفوع، نتكلم على المرفوع بعد ذلك. المسند قال الحافظ والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب هو قبل ذلك اتكلم على المرفوع ابن حجر لما يقول ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما. اتكلمنا عن ايه؟ عرفنا عن ايه التصريح والحكم، سواء من قوله او من فعله او من ايه تقرير صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو الايه المرفوع عند ابن حجر. ونقلنا عن اللقاني ان هو بيقول ايه، سواء كان الاسناد متصل او غير متصل، يعني لو واحد من احنا من المتاخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده اسناد فيه انقطاع واحد، احنا ازاي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش موضع، ده انقطاعات عضال كثير، واخد بالك؟ فهذا ايضا يسمى ايه؟ يسمى مرفوع. ليه؟ لان هو ما اشترطش الايه؟ الاتصال. واخد بالك؟ يعني السند، واخد بالك انت، سواء كان متصل او غير متصل، يعني سواء كان مرسل، يعني التابع لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ايه؟ يسمى مرفوع، لكن هو مرسل. لما مثلا مننا نحن نقول يبقى في انظار كثير برضه يسمى ايه؟ مرفوع. ولما الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ مرفوع متصل. ده المرفوع عند ابن حجر لا يشترط فيه الاتصال. لكن تعالى لما يتكلم على المسند، ركزتوا يا جماعه في المرفوع ايه هو؟ ركزت معايا؟ تاني، المرفوع عند ابن حجر ما بشترطش في الاتصال. يعني لو التابعي سعيد بن جبير مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، الاسناد انتهى الى من؟ خلاص، طالما ان انتهى الاسناد الى النبي ده اسمه مرفوع. لكن الاسناد ده صحيح ولا ضعيف؟ مرسل ضعيف. مرسل، ما سعيد بن جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلو واحد مننا احنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت لم تسند الحديث، ما اسندتوش، يعني ما جاتش ليه ايه؟ اثنين، واخد بالك؟ فلا يصح الكلام ده، لكن انت ايه؟ واخد بالك؟ نسبت الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده الكلام؟ هو الان بدا هيضيق الامر، بدل ما هو المرفوع عنده سواء بسند متصل او غير متصل هيضيق الامر في المسند. يقول لك المسند، واخد بالك، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. اول شيء مرفوع يعني نسبته الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع صحابي اخرج كل الامه ما عدا الصحابه. يعني ما ينفعش تابعي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده غير مسند. يبقى مرفوع مرسل مش مسند. واخد بالك؟ يبقى ايه؟ الصحابي خلاني فيها ايه؟ اتصال. يبقى طلع اللي هو مش متصل. مش متصل صراحة. واخد بالك؟ طيب بسند ظاهره الاتصال، خلي بالك ظاهره الاتصال يعني ممكن يكون في اتصال، في انقطاع لكن مش ظاهر. في انقطاع غير ظاهر. زي مثلا ايه؟ زي المرسل الخفي. زي تدليس الايه؟ الاسناد. وهنتكلم هشرح لك الكلام بالتفصيل تاني. زي المرسل، خلي بالك معانا، زي الايه؟ المرسل الخفي. زي تدليس الاسناد، زي انقطاع فيهم ايه؟ خفي لا يدرك الا بعد تجميع الطرق والتتبع. فدول ظاهر السند الايه؟ الاتصال، يدخل معانا في تعريف السند. طالما ان ظاهر السند، لان المصنفين درجوا على ادخال هذه الاشياء في الايه؟ الاحاديث المسنده. الاحاديث الايه؟ المسنده ونسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الايه؟ الاتصال. معايا كده؟ يجي تعريف ابن حجر. المسند ايه الفرق بينه وما بين المرفوع؟ لا يشترط في الاتصال. يدخل في المرفوع ايه وما يدخلش هنا ايه؟ ايوه، التابعي لما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، مش قول التابعي. لما يرفع التابعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او اي حد من دون التابعي يرفع. صحابي وسند ظهر الايه الاتصال. يبقى لو عندي مرفوع بسند منقطع او ضعيف غير متصل ما يخش معانا في المستند. وده من كلمة الايه الاسناد اللي هي سلسلة الايه سلسلة الرجال الموصلة الى المتن. السند ده السلسلة دي اللي توصلك للمتن هو ده الايه المسند. اما ذلك في انقطاع الجيش ايه مسند. طيب يقول في النزهة انا عندك الكلام تاني بشرح تاني اوسع بحيث ان ايه تركز معايا تفهم الكلام اكتر. والمسند في قول اهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي لسند ظهير الاتصال. هبتدي اشرح الكلام. فقولي مرفوع كالجنس. احنا قبل كده في اول الدروس دي اتكلمنا على كلمة الايه الجنس والفصل اتكلمنا عنها. انا اعيدها بسرعة كده عشان الناس اللي ما حضرتش الكلام ده. مثلا ما اقول الايه الحيوان ده جنس يشمل تحت انواع كثيرة في قدر مشترك بينهم ان فيهم حياة يدخل تحت الانسان. الانسان فيه حياة. يدخل تحت الفرس الغزال الزرافة اي حاجة اي كائن فيه حياة فيه روح ها ده يخش تحت ايه الحيوان. الحيوان جنس جنس قدر مشترك بين هذه الاشياء المختلفة فاهم كده. يطلع منه انواع مختلفة الانسان غير الغزال غير الزراف غير الايه الاسد دي كلها ايه المشترك بينهم الحياة. يبقى ايه الحياة او الحيوان الحياة ده جنس لهذه الايه الانواع. لما اجي انا اقول مثلا اعرف الانسان نوع من ايه من افراد الجنس او واحد من افراد الايه الجنس يعني واحد من الانواع اللي في بينهم كلهم اشتراك. لما اقول الانسان هو حيوان يبقى انا عرفت الانسان بالجنس عرفت الانسان بالايه الكلام ما يستقيمش. طب ما كده دخل معايا ايه ها دخل معايا كل الاشياء دخل معايا الفرس والغزامة ده كلهم فيهم حياة يعني كده هو ده ما ينفعش تعرف ده. لا ده انا لازم افصل افصل النوع ده عن باقي الاشياء اميزه. فاقول ايه حيوان ناطق. ناطق يعني فيه قوة ايه مدركة او قوة عاقلة. يبقى الانسان حيوان فيه حياة مع كل الانواع ديت لكن ايه ده جنس لكن هو يتميز عنهم بالايه بالنطق. يبقى النطق ده يعتبر ايه فصل فصل يعني ميز فصل عن باقي الايه الانواع. يبقى الجنس كله مشترك مع بعض و ايه يا جماعه فصل يبقى اذا هو لما يقول ايه فقولي مرفوع كالجنس يعني هيدخل في ايه مرفوع الصحابي ومرفوع التابعي ومرفوع تابع التابعي ومرفوعنا احنا واخد بالك متصل وغير متصل متصل بسند ظهور الاتصال او ظهور الانقطاع واخد بالك. يبقى ده جنس يشمل كل الايه كل انواع دي اللي احنا كده هو بيقول لك فقولي مرفوع جنس كالجنس. طب احنا عايزين ايه بقى نفصل فيبتدي يقول لك ايه وقولي صحابي كالفصل. يبقى مرفوع نحط تحتيه مرفوع صحابي مرفوع تابع مرفوع تابع تابع مرفوع من دونهم هو طلع كل انواع دي وفصل خلاص صحابي ايه بس يبقى مرفوع صحابي يبقى ده ايه جنس بدا جنس وفصل بدا ايه يضيق الايه الامر هيضيقه تاني كمان لانه ممكن انت تفصل بشيء واحد تفصل بعده ايه قيود بعده اشياء بحيث ان يحصل تمييز اكثر. فكل قيد في التعريف بيفصل ايه انواع. يبقى مرفوع كالجنس وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي لان ده يبقى ايه مرسل او من دونه فانه معضل او معلق. يعني معي واضح الكلام دوت طيب. وقول ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع لانه ممكن يقول لك ايه واخد بالك ممكن يكون السند للصحابي السند للصحابي غير متصل. السند من المصمم للصحابي يكون منقطع في انقطاع ظاهر. فيقول لا احنا كمان هنقول ايه يعني هنخليه بقى ايه سند مش متصل ظاهره الاتصال. وهو يشوف ليه جاز ظاهره الاتصال ديت بسبب ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل فيه الاحتمال. يحتمل انه متصل ولا غير متصل يدخل في الايه في التعريف معنا. هو ما يوجد فيه حقيقة الاتصال طبعا اذا كان الاحتمال او ظاهره يدخل طبعا اللي يكون ايه متصل حقيقة. واخد بالك يجد يدخل فينا بالاول طبعا. ويفهم من التقييد بالظهور ان الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس. لما يكون مدلس ويقول عن عشان نقبل حديث المدلس لابد ان نصرح. طب لا ده المدلس قال عن ما انا لازم باجي ابحث في لقيا وفي معصره ولا ما فيش شيخ وتلميذ ولا لا في بينهم ايه ومتتبع الطرق ممكن يكون ايه انا المفروض ان انا برده. لكن عندي احتمال ان هو يكون ايه سمعه منه ممكن تجيله طرق تانية تقوي سماعه. فيجي في الحاله ديت بيجي عندي الاسناد المعنعن بتاع المدلس في احتمال اتصال في احتمال ايه انقطاع يدخل معنا ولا ما يدخلش. يدخل. يجي يفهم من التقييد بالظهور ان الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر فيبقى الحته ديت لان دي حتى جيب منها سؤال في الامتحان عشان الاخوه تفهم الكلام دوت. والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. طيب لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لاطباق الائمه الذين خرج المسند على ذلك. طيب عندك معاصر ما ثبتش لقياه لشيخه. معاصر يعني ادركه. لكن ما في فرق بين المعاصره شرحنا الكلام ده مرات. المعاصره يكونوا عايشين في زمن واحد. اعرفها ازاي؟ اشوف ولادة هذا وايه ووفاة هذا والعكس التالي. خد بالك ولادة لو بينهم فترة حقبة زمنية تسمح ان هم يلتقوا يجد بينهم ايه معاصرة. عملية ان هم يكونوا التقوا فعلا قعدوا مع بعض دي اسمها ايه لقيا. يعني ممكن معاصرة وما يلتقوش لكن طالما ان في لقيا لازم يكون في ايه طبعا مش كده. احنا الان بيقول لك ايه المعاصر يعني ممكن احتمال لقيا في معاصرة. خلي بالك بس والمعاصر الذي لم يثبت لقياه لشيخه. طيب ما هو لم يثبت لقياه الكلام ده يحتمل عندي نوعين من انواع السقط او الضعف. يدخل في المرسل الخفي ويدخل في تشديد الايه الاسناد. هذه الستوره ده اللي بيدخل ضعيف بين انتقاصين من الشغل. يدخل بي هذا او هذا. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني كويس بتكلم عايز توضيح اكتر. هو احنا مثلا ايه شرحنا الكلام ده كده. لو انا مثلا بحدد لكم بعض الاحاديث وانت بتسمع مني احاديث كل يوم تكتب حدثني فلان وتكتب الاحاديث ويجي مره واحد فيكم ايه سافر وما سمعش الاحاديث بتاع اليوم ده يجي لزميله يقول له الشيخ املى ايه امبارح بالامس مثلا يقول له املى كذا وكذا وكذا. فالمفروض انت لو انت ثقه وراجل عدل هتقول ايه حدثني فلان عن فلان لان انت ما سمعتهاش الا بواسطه. لو انت قلت عن فلان ما قلتش بقى حدثني قلت عن فلان واسقطت الواسطه ده احنا بينا احنا الاثنين بينا ايه معاصره وبينا لقيا ولا ما فيش لقيا بينا لقيا. لكن الحديث اللي هو موضع النزاع ما حصلش فيه ايه لقيا ده هو اللي بيسموه ايه تدليس الاسناد. بيسموه تدليس الاسناد ليه؟ لان انا بينا بينا ايه معاصره ولقيا وحديث معين انت ما سمعتوش فتقوله بلفظ يحتمل الايه السماع او عدم السماع. لكن هو لو ما فيش بينا ابدا ما فيش بينا ابدا لقيا ولا سمعت منه ولا حديث هي مجرد معاصره واضح كده كلام؟ يبقى ده يبقى ايه؟ مرسل خمسة. يبقى شوف كلام ابن حجر، والمعاصر الذي لم يثبت لقياس، المعاصر الذي لم يثبت لقياس لشيخه ابدا يبقى مرسل خمسة. والمعاصر الذي لم يلقى شيخه في احاديث معينه يبقى ده تدليس الايه؟ الاسناد. يبقى عندنا دخل عن عنف المدلس لان يحتمل، دخل عندي مرسل خفي تدليس الايه؟ الاسناد. كل هذه الاحاديث ضعيفه ولكن ظاهرها الايه؟ الاتصال، ظاهرها الاتصال. نرجع تاني عشان احنا ايه؟ نرجع تاني لكلام ابن حجر، عرفنا المرفوع يدخل فيه سواء كان الزاد متصل او منقطع او غير متصل، لكن هو ضيق الامر في المسند وراح جالك ايه؟ صحابه ظاهره الاتصال، فاخرج التابعي وايه؟ ومن دونه مش كده؟ واخرج كمان اللي هو الظاهر فيه الايه؟ الانقطاع دول مرفع مرفوع ولكن ليس ايه؟ مسند. الكلام واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ احنا لما بنقول ايه؟ المسند مرفوع صحابي، المرفوع ده متعلق بالسند ولا بالمتن؟ ده احنا انتهى الى مين؟ يجي المتن. احنا لما بنتكلم على المرفوع يعني ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي ده المتن. وبسند ظاهره الاتصال، ده بيتكلم على الايه؟ السند. يبقى هو لما تكلم على المسند جعل في تعريفه او جعل تعريفه مشتمل على امرين، السند والايه؟ والمتن، على خلاف بعض، وده زي طريقه الحاكم. لكن في بعض العلماء خلى تعريفه لانه مقتصر على السند بس او على المتن بس، لكن هو جمع الايه؟ جمع الاثنين. تعريفه هو زي تعريف الحاكم. الحاكم في معرفة علوم الحديث بيقول ايه؟ المسند من الحديث ان يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، يعني في معاصرة، وكذلك سماع شيخه من شيخه، الى ان يصل الاسناد الى صحابي مشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي يتكلم على السند وعلى الايه؟ المتن. يظهر الكلام لما، واخد بالك؟ شوف كلام اللقاني. يقول بعضهم جعل المسند من صفات المتن وهو قول ابن عبد البر، فإذا قيل عنده هذا حديث مسند، مسند معناه أنه مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يكون مرسلا وقد يكون معبرا إلى غير ذلك. السؤال، إيه هو المسند عند ابن عبد البر؟ هو زي إيه عند ابن حجر؟ لو ما جبتوش يبقى مش فاهمين. أيوه، هو المرفوع عند مين؟ عند ابن حجر. يبقى المسند عنده زي المرفوع عند مين؟ ابن حجر، لان دخل فيه الايه؟ دخل فيه المعضل والمرسل دخل فيه التابعي وتابع التابعي وكله، مش كده؟ معايا ولا مش معايا؟ يبقى ابن عبد البر لما قال حديث المسند معناه انه مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يكون مرسل، قد يكون معضل الى غير ذلك. يبقى ده زي المرفوع اللي اتكلمنا عنه ايه؟ واخد بالك؟ يبقى هو نظر للاسناد ولا للمتن؟ ابن عبد البر. هو الاسناد ما استوعبش فيه الصحه. يجي المتن. طيب. وبعضهم جعله من صفات الاسناد وهو قول الخطيب. فاذا قيل عنده هذا مسند فمعناه انه متصل الاسناد. ده هو ركز خالص على الايه؟ الاسناد يكون متصل. خلي بالك، ثم قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوف، قد يكون مقطوعا. يعني هو عنده لما يقول لك مسند يعني له ايه؟ له اسناد متصل، سواء نسب الى النبي، انتهى الى النبي او الى الصحابي او الى الايه؟ التابعي. يبقى علاقته كانت للايه؟ وجهه نظره للسند، يعني سند متصل. ابن عبد البر وجهه نظره لمين؟ للمتن. واضح يا جماعه؟ طيب اللي جمع الاثنين مين؟ ابن حجر. نظر ان المتن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، والسند كمان يكون في ايه؟ ظاهره الاتصال. واضح كده؟ ها يجي ابن تعريف بتاع ابن حجر هو ايه؟ تعريف اقوى، جمع الايه الاثنين، مرفوع يعني نظر للمتن ونظر للايه للاسناد. واضح الكلام؟ ها معايا كل اللي قلناه؟ طيب احنا ابن حجر لما عرف قال لك ايه المسند، المسند مرفوع صحابي، مرفوع يعني ايه نسب للايه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده المتن بسند غير الاتصال يعني نظر للايه للسند. على خلاف ابن عبد البر لما بيتكلم بيقول لك ان احنا ايه اهم حاجه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء نسب صحابي تابعي كان يبقى ده ايه نظر ليه النسبه للنبي صلى الله عليه وسلم المتن بس. معايا؟ الخطيب قال لك لا مسند يعني ليه اسناد متصل، سواء نسب للنبي نسب للصحابي نسب للتابعي. يجي واحد نظر للاسناد واحد نظر للمتن. ابن حجر جمع الايه الاثنين الاسناد والايه والمتن. لكن هو في اشكال في تعريف ابن حجر، كل الامور دي اصطلاحيه يا جماعه، الامور دي اصطلاحيه، واحنا الاصطلاح اللي ماشيين عليه طالما اصطلاح ابن حجر ما خالفناش احنا نمشي على اصطلاح ابن حجر. ماشي؟ يجي لما نقول مرفوع عرفنا مرفوع يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا للمتن فقط. مسند يجي للمتن والايه؟ والاسناد. اثر موقوف ومقطوع. الكلام اظن ايه؟ واضح. في حاجه في المنطق يقول عليها ايه؟ الدور. يعني لما اجي مثلا اعرف الايه؟ العلم مثلا. اقول لك معرفه المعلوم على ما هو به. العلم هو معرفه المعلوم. ايه هو المعلوم؟ اللي هو العلم. ايه هو العلم؟ معرفه المعلوم. فانت مش هتعرف لا العلم ولا المعلوم. ليه؟ دي تتوقف على دي ودي تتوقف على دي، فيقول لك في ايه؟ في دور. يبقى ده بيدور حوالين بعض ومش هعرف انا لا العلم ولا المعلوم. ها؟ يعني انا تعريف الشيء بشيء يتوقف عليه، يبقى مش هعرف الشيء الا لما اعرف يتوقف عليه. فدي في المنطق يقول عليها ايه؟ لا التعريف مفروض ما يبقاش فيها دور. التعريف انا اعرف وتعريف ظواهر ما يتوقفش عليه عشان اقصد ده عن ده، واخد بالك؟ ابن حجر لما عرف المسند قال هو ايه؟ مرفوع صحابي بسند. المسند وسند نفس الماده. فدي تخلي التعريف فيه ايه؟ فيه دور. المسند وسند. فالاولى ان انا احوش كلمه السند من تعريف الايه؟ المسند لها نفس الايه؟ نفس الماده بتاعت الكلمه اطلعها منه. طيب انا لما اقول ايه؟ بسند ظاهره الاتصال. طب انا لما اقول ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. ايه فايده ان انا اقول الصحابي؟ ما تغني عنها ولا ما تغنيش عنها؟ مش فاهمين طب. يعني لما اقول بسند ظاهره الاتصال، طب لما يقول التابعي قال رسول الله، يبقى سند ظاهره الاتصال؟ ده الانقطاع فيه ايه؟ واضح. مش كده؟ يبقى كلمة سند ظاهره الاتصال، أنا كده لازم يكون عندي إيه؟ صحابي، اشترطت إن يكون إيه؟ لا أنا بقول متصل أو ظاهره الاتصال، يبقى صحابي، لو قلت تابعي ولا إيه؟ ولا من هو دونه. واضح ولا لأ؟ يبقى مفيش داعي طالما إن فيه قيد يستغنى عنه بقيد آخر أحذفه. ليه؟ لأن المفروض تعريفات تكون برضه إيه؟ مختصرة. ممكن ومراسيل الصحابة صحيحة. ماشي، ما هو ايه سلسلة السنة تنتهي الى مين؟ لا انا واخد بالي يا شيخ، انا اقول لا لا وضع. بص يا شيخ، يعني كلمة سنة ظاهرة الاتصال تشمل معاني كثيرة، تشمل الاتصال في اخر الاسناد وفي اوله زي اقول لك شيخ، واخد بالك؟ فكله ايه؟ لازم يكون ظاهره اتصال في كل طبقات الايه؟ الاسناد. تعالى نتكلم على اخره منتهى الاسناد اللي هو الايه؟ الصحابي. لما انا اقول ظاهره الاتصال يدخل فيها ان لازم يكون اخر واحد في الاسناد صحابي ولا ما يدخلش فيها؟ يدخل. يبقى ممكن احذفها ويبقى ظاهره الاتصال تشمل اوله ووسطه واخره. واضح كده؟ يبقى تشمل الايه؟ تشمل الكل. يبقى مفيش داعي ان انا اقول الايه؟ ها؟ سند غير اتصال كله بما فيه الايه الصحابي. يعني لو جه واحد مثلا سند صحيح ومتصل وجه التابعي وقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده غير الاتصال؟ لا. طب جه مثلا اسناد منقطع وفي الاخر قال لك قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده ادام في انقطاع ليس ظاهر الايه، طالما ان في سقط ظاهر ومعروف ايه ده ليس ظاهر الصحيح. الشاهد من الكلام ان انا كلمه سند احوشه، كلمه صحابي ايه ممكن استغنى عنها بايه ظاهر الاتصال. الاولى اقول هو ايه المسند ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا، يعني بسند ظاهره الايه الاتصال، ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا. واحنا قلنا ولو ظاهرا دي الايه، احنا ممكن نقول ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي بكده، ولازم يكون اثنان اطلع منه عن عنف المدلس ده ضعيف، اطلع منه المرسل الخفي تدليس الاسناد اطلعها من الامور ديت، لان لازم اشترط ان الاتصال يكون حقيقي مش ظاهرا. لكن احنا ايه تمشينا مع صلاح بن حجر، وده عاده المصنفين لما بيكتبوا ها بيكتبوا اسانيد، بل انت صعب جدا انك انت تعرف الاسناد ده مرسل خفي ولا في تدليس اسناد. يمكن عن عنف المدلس ممكن انت ترد على طول، لكن هو في احتمال ايه اتصال. فاحنا قلنا ولو ظاهرا تمشينا مع كلام ايه ابن حجر، يبقى ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الاتصال ظاهرا. حد فاهم؟ طيب بعد كده العلو المطلق والعلو النسبي. السند ده سلسله من الايه من الرواه، سلسله من الرواه. اعتبر كده زي السلم اللي ورانا دي، زي السلم دي، السلم دي من تحت خالص مبدا الاسناد ها المصنف، تطلع تقترب من الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم منتهى الاسناد، كل ما ترتفع تقترب من الصحابي والايه والاسناد. لما اقول لك ايه كل ما تعلو تقترب، كل ما تنزل في درجات السلم تبتعد، صح ولا لا؟ افهمها كده عشان الناس فاهمه ان العلو والايه والنزول عادي. لا، انت كل ما تعلى في درجات السند تقترب، كل ما تنزل تكون في درجه اقل تبتعد. يبقى الاسناد العالي على دراجته اقل ولا اكثر؟ اقل. ما انت عالي ها عليل عليل وجربت اعلى اسناد وصل لنا ثلاثيات، ما اظنش ان في اسناد ها يعني اقل من الثلاثيات، ان المصنف واثنين وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، مصنف وتابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، زي مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. دي اعلى حاجه الايه الثلاثيات، والبخاري فيه ثلاثيات و... العلو دوت ممكن يكون علو للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه العلو المطلق، انك تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في سند بايه عدد رجال اقل، ده علو مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. في علو ثاني يسموه العلو الايه النسبي، يعني نسبة الى شخص معين، مصنف عالم. يعني مثلا ايه احنا ممكن نوصل مثلا في شيخ مثلا فلان في القراءات معاه سند في القران، وبينك وهو سمع من عبره تلميذ ثاني سند شيخ المعصراوي مثلا، وعطى ايه واحد ثاني تلميذ وعطى له السند، فانت عايز تعلو، بس تعلو علو ايه؟ علو نسبي نسبة للايه لشيخ المعصراوي، تروح تسمع منه هو مباشره، يجي انت عليت بالايه؟ عليت بالاسناد، عليت بالايه؟ بالاسناد. واضح كده يا جماعه؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب كويس خالص. انا ممكن اعلو لمصنف، الان بيحصل الامر دوت ايه؟ في بعض الناس معاهم ايه؟ اسانيد او اجازات في بعض الكتب، مثلا يقول لك انا اروي الموطأ بسند متصل لمالك، او اروي صحيح البخاري بسند متصل للبخاري، او قالوا مثلا صحيح مسلم بسند متصل لمسلم، وهكذا. فهو ليه اسناد ايه؟ من شخص لحد مسلم، البخاري، الترمذي، ابو داود، النسائي، وهكذا. انت عايز تعلو، بتشوف اقصر اسناد يوصلك للبخاري وتاخده، اقصر اكثر ايه اسناد، يكون عدد رواته ايه اقل. هذا انت تعلو علو نسبة الى مالك، نسبة الى ابي داود، نسبة الى البخاري. اما العلو المطلق هو نسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فان قل عدده اللي هو ايه رجال الاسناد، ان قل عدد رجال الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او الى امام ذي صفه، ذي صفه عليه زي شعبه وايه ومثله. الاول اللي هو ينتهي بعدد رجال اقل، عدد رواه اقل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالاول العلو المطلق. الثاني اللي ينتهي الى امام ذي صفه معينه حفظ اتقان، واخد بالك، ده اسمه ايه؟ واضح الكلام؟ ايه السؤال اللي بتاعتي؟ لا ما ممكن يكون ايه؟ خلي بالك انت ممكن يعني هو الكلام ما يتضح الان. يعني سؤالك ده انا هجاوب عنه. لان ممكن يكون انت بتعلو لشخص معين لكن اسناده هو نازل. ممكن يكون هو اسناده نازل لكن انت عليك ليه هو. فهمت؟ لا ممكن يكون هو اسناده نازل. ممكن يكون هو ايه؟ اسناده هو نازل لكن انت وصفت ليه هو باسناد ايه عالي. مثلا انت رحت مثلا عندك اسناد عالي للبيهقي واسناد نازل للبخاري، فهمت كده؟ فانت تروح توصل باسناد ايه العالي للبيهقي، تفضل انك انت تعلو للبيهقي مع ان البيهقي بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نازل. فيجي انت اسنادك للبيهقي عالي لكن لايه الى من للنبي صلى الله عليه وسلم نازل، فهمت؟ ممكن توصل للبخاري باسناد نازل لكن البخاري فيه ثلاثيات للايه للنبي صلى الله عليه وسلم. واصل كده؟ يجي انت ايه هنشوف بقى بعد كده ايه يعني الكلام بقى هيتضح. ممكن تتساوى مع نفس ال تصافحه. هنتكلم على الانواع كلها ايه في احوال العلو والعلاقه بالعلو النسبي والمطلق هنتكلم. لكن احنا الان في الاول عرفت يعني علو مطلق وعلو نسبي ان النبي صلى الله عليه وسلم الى غيره صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في النزهه فإن قل عدد يعني عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث لعينه بعدد كثير. طبعا احنا نعرف مني ده عالي إلا لما يجي لك الإسناد لنفس الحديث ها بإسناد ثاني يكون إيه؟ أقل. وقال لكم الحتة دي الحتة دي هتيجي بعد كده. يبقى ده هو العالي واللي عدد رجاله أكثر هو الإيه؟ النازل. يبقى ده عالي وده النازل. أو ينتهي إلى إمام المهم يعني إيه زي الشعبة ومالك والثوري جداء الإيه؟ العلو النسبي. الناس كانت تجري وتقطع رحلة عظيمة بحثا عن علو الإيه؟ الإسناد العالي. وأحيانا كان يفضل الإسناد العالي الضعيف على الإسناد النازل الإيه؟ الصحيح. ما هو احيانا كانت ناس تفضل العلو حتى لو في ضعف. واخد بالك؟ يفضلوها على الاسناد النازل الايه؟ يقول لك اصل انا كده اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم، فده شرف. واخد بالك؟ كان يفضل العلو اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو الاسناد ضعيف. ويحفظ ويعني ايه؟ يروح يسير مسافات طويله لسماع هذا الايه؟ الاسناد العالي وان كان في ضعف. ويبقى الحديث اصلا هو عنده باسانيد اخرى ايه نازله صحيحه لكن يفضل هذا الاسناد الايه العالي. طبعا لو الاسناد العالي اجتمع معاه صحه السند هذا هي ايه اعلى شيء وهذا هو ايه المطلب والغايه عند اهل الحديث. البعض يقول طبعا ايه الافضل علو ولا النزول؟ طبعا انت كل ما تنزل عندك زوات راوي. انت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والراوي ده يحتمل عليه الخطا والنسيان والسهو والغلط والوهم والغفله، صح ولا لا؟ يبقى كل درجه بتنزلها بيزيد عندك احتمال خطا احتمال ضعف، صح ولا لا؟ عشان كده هم بيفضلوا الايه؟ العلو. ليه؟ لان قله الخطا تقل لان انت بيكون بينك وبينه ثلاثه يعني احتمال ان ده غلط وارد احتمال ده جاي تقل الاحتمال دي اقرب للايه؟ للصواب. كل ما يزيد كل لو ممكن يتصرف في الحديث تصرف يغلط ينسى يهم مش عارف ايه يبقى ده كده ايه عشان كده العلو افضل. البعض طبعا المحدثين يفضلوا العلو المطلق، البعض بقى وده قول يعني ايه مش قوي يفضل النزول. ليه طيب؟ انا كده المشقه بتاعتي في البحث عن صحه الحديث بتزيد. لما ابحث مثلا عن حديث نازل وابحث عن ترجمه هذا وترجمه هذا وترجمه هذا المشقه بتاعتي ايه؟ تزيد، اجري يزيد يبقى كده الافضل. ده عمل زي مين؟ واحد يقول لك انا عايز ادرك الجماعه اكسر الخطى ابتدي اجري مثلا للمسجد انور بدل ما يجي له مثلا بيته كده يلف له كده لفه بعيد عشان يجي المسجد وان فاتوا الجماعه. يقول لك ايه؟ اهم حاجه ان انا ايه خدت اكثرت الخطى. طب ده احنا الغايه انك انت تدرك الايه؟ الجماعه. تمشي تلف لفه بعيد عشان تكثر الخطى وتضيع صلاه الجماعه وبعدين تقصد المشقه غير مطلوب من الشرع في شرعنا وامتنا. الكلام ده كنا تكلمنا فيه دروس الاصول ان لا يجوز تقصد المشقه، ان جاءت المشقه تبعا ان ادرك على قدر نفسك. يعني جاءت تبعا لكن انت بقى تعمل زي الصوفيه تلبس لي الصوف وتنزل لي في البرد في الميه وتقول لي انا عشان المشقه تزيد. او مثلا واحد مثلا في جروح في ايده مثلا من استعمال الماء يقول لك انا هسيبها علشان يعذب نفسه بهذه. طب ما تعالج نفسك. يقول لك اصل عشان المشقه تزيد. لا ده مش شرع انا. وكان فيها بحث كان كنا يعني في بعض الحس عملت في هذا الموضوع وكلام ابن تيميه ان تقصد المشقه لا يزيد ان جاءت عارفه نعم. فالناس تقول لي لا انا الافضل الاسناد النازل عشان تزداد مشقه للبحث. وممكن تخطا وممكن حديث اصلا يبقى ضعيف. لا انت اوصل الافضل العالي لان كلما علوت كلما قل نسبه الخطا وكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اتكلم ابن حجر على يتكلم على انواع في العلو النسبي. انواع في العلو الايه؟ النسبي اللي احنا بقى ايه؟ انت سالت عنها من شويه. انواع في العلو النسبي. يقول وفيه اللي هو العلو النسبي. وفيه اللي هو العلو النسبي. وفيه الموافقة. ولازم يا جماعة نركز في الأمور دي. نركز فيها ليه؟ عشان هي مش صعبة وهي مش مهمة لدرجة يعني. يعني الأمور دي مش مهمة لدرجة، لكن هي إحنا عايزين نفهمها. عايزين نفهمها. مش مهمة ليه؟ يعني هي ما يعني أمور كتيرة إحنا بنتعرض لها بس عند التحقيق وعند الشغل العملي بنتعرض لأشياء كتيرة جدا، لكن هذه الأمور إحنا ما تعرضش لها بكثرة يعني. وفيه الموافقة وفيه البدل وفيه المساواة وفيه المصافحة. أربع أنواع هتكلم عنهم من أنواع العلو الإيه؟ النسبي. لكن أنواع العلو عموما علو مطلق وعلو نسبي. في العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. خلي بالك مثلا اضرب لك مثال ايه؟ البخاري لما يقول ايه؟ حدثنا قتيبة بن سعيد. احفظ البخاري شيخه قتيبة. قتيبة عن مالك. عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يقول لك ايه؟ حديث. يجي واحد بقى من اللي هم بعد البخاري اي شخص جاء بعد الايه؟ البخاري عايز يروي نفس الحديث ده اللي هو حديث ابي هريرة. لكن مش عايز طريق البخاري. مش عايز طريق الايه؟ البخاري. فيروح لواحد ثاني سمع من شيخ البخاري. اللي هو مين؟ قتيبة. فيقول لك مثلا زي البيهقي مثلا. اراد ان يروي حديث بعين من طريق البخاري. وجد بينه وبين قتيبة شيخ البخاري اربعة. يروح يقول لك انا عايز اعلو شوية. اعلو شوية. فيرويه من غير طريق البخاري ليعلو بالاسناد ويقل عدد الرواية بينه وبين ايه؟ قتيبة. مثلا يوصل بدل ما يوصل من طريق البخاري بأربعة، طريق ثاني يوصل لقتيبة بكام؟ بثلاثة، يقول لك خلاص أنا هسلك هذا الايه؟ الطريق. يبقى هو نفس الحديث بنفس الإسناد بس مش هيقول لك حدثني البخاري عن قتيبة، لا. حدثني مثلا ايه؟ طب أخلص الشرح بعدين. مثلا يقول لك ايه؟ يروح مثلا لشخص ثاني واخد بالك؟ ويقول لك ايه؟ حدثني فلان ده مثلا عن قتيبة فلان عن فلان عن فلان ثلاثة عن قتيبة ويكمل بقية الايه؟ الاسناد. يبقى هو كده قلل عدد الرجال اللي بينه وبين مين؟ قتيبة اللي هو شيخ البخاري. قلل عدد الرجال، بدل ما سلك طريق البخاري وكان يجابين وما بينه ايه اربعة، لا سلك طريق اخر ووصل برضو لمين؟ لقتيبة ايضا، عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ابي هريرة، وصل لنفس الايه الاسناد ونفس الحديث، بس قلل عدد الايه الرواة بينه وما بين قتيبة وكمل بقية الايه الاسناد. هنا يسمى هذا الايه الموافقة، لانه وفق شيخه، وفق الايه البخاري في شيخه بعدد رجال اقل. هو كده احنا هو نسبي ليه؟ لان هو الوقت كل الاشكال ان هو يوصل لمين؟ لقتيبة للشيخ، فهمت كده؟ فمش للنبي صلى الله عليه وسلم، بيوصل لقتيبة. هو جلل برضه، خلي بالك هو هنا هو استمع الايه علو نسبي وعلو مطلق، لان هو وصل للاثنين برضه، وصل قلل عدد الرجال في الايه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان هدفه اللي هو مين؟ قتيبة، ان يوصل له بعدد رجال ايه اقل من لو وصل من طريق الايه البخاري. ده يسمى لا هو هو هو نفس هذه المساواة والمصافحة تتكلم، لكن احنا خلينا بس ايه خلينا واحدة واحدة وبعد كده نيجي نجمع بينهم ايه ونوسع المدارك بينهم كلهم. خلينا انا يا جماعة كده بس احنا فهمنا الايه الموافقة، الموافقة يروح لمثلا قتيبة شيخ البخاري، بدل هو لو راح البيهقي وصل للسند اللي هو اخره في البخاري قال حدثني قتيبة، هيلاقيه أربعة، لا قالك خلاص بلاش البخاري، أنا آخد طريق تاني. ما طبعا قتيبة بيروي الحديث وقدامه إيه؟ آلاف منهم البخاري، هو شوف واحد تاني سمع من قتيبة يكون إيه؟ عدد الرواة بينه وما بين البياقي مثلا وقتيبة أقل، يجي كده هو عمل إيه؟ اتقابل مع البخاري بشيخ ويجي عمل موافقة. واضحة؟ يقول لك وفيه البدل والوصول الى شيخه كذلك، مش مثلا شيخ البخاري، لا شيخه يعني البخاري يقول حدثنا قتيبة عن مالك، هو الان هدفه مش قتيبة، الان مالك هدفه يوصل لمالك بعدد ايه اقل، واخد بالك؟ ما يرويش عن قتيبة، واخد بالك؟ يروي مثلا عن محمد ابن بشار مثلا عن مالك، يقول عن بدل عن قتيبة عن مالك عن محمد ابن بشار عن مالك عن الزهري. اذا مين يربط بين الموافقة والبدل؟ هي البدل ده يعتبر موافقة لمين؟ لا مش شيخ الشيخ، ايوه يعتبر ايه واخد بالك، هي يعتبر البدل موافقة للشيخ نفسه، بدل هو ايه الشيخ مثلا البخاري لما هو يوافقه في شيخه يبقى دي موافقه، يوافقه في شيخه يبقى ده ايه بدل. تعالى هو بقى الان خلينا خلاص ابعد البخاري، خلينا في قتيبة، يبقى البدل بتاع البخاري يعتبر موافقه لقتيبة، البدل بتاع البخاري يعتبر موافقه لمين؟ لقتيبة. وصلت كده ولا لا؟ ها صعبة؟ يا شيخ مش اسقاط، هو نفس الاسانيد، نفس الاسانيد، احنا بنتكلم على طريق تاني خالص، احنا ما بنصفش حاجه، ده بيجي من طرق تانية، واخد بالك؟ مفيش اسقاط ولا حاجه. المهم مش مهم العلاقه بين الاثنين، مش مهم. المهم احنا عرفنا الموافقه يوافقوا في ايه؟ في شيخه بطريق اقل، البدل في شيخ ايه؟ في شيخ شيخه. طيب خلي بالك مش لازم يكون في علو، خلي بالك يا جماعه، يعني هو احيانا ما يكون، يعني هو الافضل ان هو ما يسلكش طريق البخاري الا للعلو، احيانا يسلك يروح لشيخ البخاري بطريق نازل، يروح لشيخ البخاري بطريق ايه نازل، وده زي اللي هي الناس اللي بتعمل ايه مستخرجات، بتعمل ايه زي مثلا ابو عالم يعمل مستخرج على الصحيح. هو ايه فائده الامر ده؟ هو في فائده ثانيه غير العلو، مثلا متابعة، وكمان خلي بالك لما يكون مثلا شيخ زي البخاري، مثلا البخاري حاليا صرف في الاحاديث، كان بيختصر الاحاديث، لما يجي مثلا ابو عوانه يروح يسلك نفس الاحاديث اللي ذكرها البخاري بس مش من طريق البخاري، من طريق من طريق اخر ويجاب البخاري بشيخه او بشيخ شيخه. يجي بيعمل كده ايه؟ مستخرج على البخاري. الان هو هياخد نفس الاحاديث اللي البخاري بيرويها بس مش من لفظ مين؟ مش من لفظ البخاري. بعد ما انتهى للايه؟ للاحاديث المات يبتدي يقارنها مع البخاري في الموافقه بالذات. يبتدي يقارنها مع البخاري. اللفظ ده اللي زود البخاري هو البخاري اللي مزوده. اللفظ اللي نقص يجي البخاري اللي ايه؟ اللي نقصه في المستخرج. اللفظ اللي جابه هو في المستخرج زياده يجي الراوي ده هو اللي ايه؟ اللي زود على البخاري اللي نقص. يجي هو كده بيقارن المتن الجديد بالايه؟ بالفاظ البخاري ودي اسمها المستخرجات. يجي ايه؟ الموافقه مستخرج للايه؟ للشيخ. ماشي كده؟ وفيه المساواه. وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين. مثلا النسائي ابو داود الترمذي اي حد. بيروي اسناده وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه؟ خمسه. سته. انت تيجي تروي الحديث ماشي راوي النسائي بس. ماشي راوي طريقه خالص. تروي الحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسه زي النسائي بالظبط. يجي انت كده سويت النسائي في عدد الرواه. مثلا واحد يقول لك انا معايا اسناد وياخده من طريق فلان وفلان وفلان وفلان الى ايه؟ حفصنا. فانت رحمك الله. فانت ايه؟ تقول الاسناد ده كام واحد؟ مثلا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 راوي. خلي بالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 راوي في القران. انت ممكن توصل لواحد تاني غير الشيخ ده خالص ومعاه سند غير السند ده اصلا و14 يعني انت سويته في نفس عدد الايه؟ الشيوخ او الرواه. يبقى ده اسمها الايه؟ المساواه. انت بتساوي معاه نفس السند نفس عدد هو اسمها المساواه. انت سويت النسائي في عدد الايه؟ طبعا احنا الان مفيش مساواه. مفيش مساواه لان احنا اصلا بنتكلم عن المساواه في العلو الايه؟ العلو النسبي. في ناس بتاخد سند وفي مجالس اسانيد تعقد حتى الان. يعني حتى الان وفي ناس بتطلب الاجازه وفي ناس بتاخد اسانيد مثلا للترمذي للنسائي ولما يجي يشرح الكتاب يقول لك ايه انا مثلا ليا سند للترمذي بل يمكن ابن حزم ما استفدتش من كتاب الترمذي سند الترمذي في المحلى ليه؟ لان هو ما وصلوش الترمذي بايه؟ ما خدوش بسند فما استفدتش منه. ف وكده واحد يجي يشرح الاسناد زي المبارك فور مثلا يجي يشرح الترمذي يقول لك اسنادي للترمذي يقول لك يا شيخ ايه؟ اسناد ممكن يكون الاسناد ده عالي اسناد نازل واخد بالك؟ وهكذا. طبعا اتصال للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو يا شيخ بيتفقوا في السند هو متنفيذه في عمليه التسجيل لان هو المستخرج بيمشي مع البخاري من اول شيخه. لا في الالفاظ هو احنا نقدر الان في المستخرج ها المستخرج انا بسيب البخاري وبمشي باقي السنه فانا الان بقارن حفظ البخاري بحفظ غيره. لكن احنا ايه ممكن يكون واحد ضعيف وبعمل له مستخرج اتابعه اقويه ممكن يكون ايه هو مدلس انا اقويه. واخد بالك؟ نعم. لا اي احد لا تكون مدلس. نعم. ممكن يكون ايه؟ ممكن فعلا يكون ان فعلا يقوي يكون البخاري يعني بس يعني يكون بعض الرواة تصرف في الاسناد فهو يصرح بالايه؟ بالتحديد. طيب. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. يعني زي المصافحة والمساواة زي بعض بس انت بدل ما بنفس العدد بتزود عنه ايه؟ رواه واحد. مثلا انت هتقابل النسائي باسناد يكون 10 مثلا او 11 واحد ايه؟ النسائي للنبي صلى الله عليه وسلم 11. ماشي كده؟ فانت لو رد 11 بالظبط يبقى مساواه لان انت زودت 12. يبقى مصحفة. المصافحة المصافحة ديت من عادة التلميذ لما يتقابل مع الشيخ ايه؟ يصافح، سموها المصافحة عشان كده. يبقى انت ايه؟ زودت عنه راو واحد، يبقى انت كأنك سويت تلميذ. يبقى المصافحة مساواة التلميذ الايه؟ المصنف. واصل كده؟ طيب. انا جايب لك بعض التعريفات بعد كده يرحمك الله. الموافقة عشان نلخص الكلام ده كله، الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. البدل الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. هل الكلام ده واضح يا جماعة؟ طيب. المساواة استواء عدد الإسناد من الروى إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. المصافحة استواء عدد الإسناد من الروى إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. طيب. بعد ذلك النزول. النزول يقول يقابل العلو بأقسامه. طبعا هو في أقسام كثيرة للعلو، لكن ابن حجر ذكر العلو مطلق العلو الايه؟ النسبي. يبقى الإسناد العالي يقابله إسناد ايه؟ نادي، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو احنا عرفنا منين عالي، ده غير ان احنا لما نقرر نعد عدد الرواة نفس الحديث نلاقي اسناد تاني نازل، يبقى ده هو العالي وده هو الايه؟ النازل، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم مطلق او نسبي الى ايه؟ الى غيره. الاقران. قال الحافظ شارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الأقران. الراوي ومن روى عنه، يعني الشيخ وتلميذ، إذا تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الأقران. كلام ابن حجر ظاهره إن رواية الأقران، ودي بنلاقيها كتير، يقول لك دي من رواية الأقران، إن رواية الأقران لازم يتشارك الراوي ومن روى عنه في الاثنين، في السن وفي الإيه؟ وفي اللغة، مش هو بيقول كده؟ فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللغة، إذا رواية الأقران، يبقى الراوي ومن روى عنه يشتركوا في الإيه؟ في الاثنين مع بعض، السن واللغة، لكن شوف عبارته في النزهة، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية. يبقى كأنه بيكتفي بإيه؟ بشرط واحد، يبقى ده خالف الإيه؟ ودي طبعًا محدش سايب ابن حجر، على طول دي مسكوها إن ده انتقاد على مين؟ على ابن حجر، أنت قلت الكلام وجيت في الشرح خالف، لأن أنت ظاهر كلام المتن إن لازم الإيه؟ الاتنين، جه بعد كده في الشرح قال فإن تشارك من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، مثل السن واللقى، وهو الأخذ عن المشايخ يكونوا بنفس الشيوخ يعني، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون روايا عن إيه؟ عن قرينه. طيب. إحنا قلنا أول يعني في أول تنبيه إن كلام ابن حجر يوهم في الشرح إنه يجوز الاقتصار على الإيه؟ على أحد الاثنين. واخد بالك؟ طيب. الإطلاق في الأحادية يدخل فيه انه يكتفى بالسن فقط، وان ما اكتفوش بالايه؟ بالشيوخ، اللغة يعني الشيوخ، الاخذ عن الشيوخ، يعني كانه هو يجوز فيه الشرع انه يكون رواية الاقران ان هم يكونوا مشتركين في الايه؟ بالسن. ماشي؟ لكن الكلام ده فيه نظر، يعني عملية ان هو يكتفى بالسن فقط فيه نظر. شوف كلام الاعراب. القرينان من استوى في الاسناد والسن غالبا، وقال لك كلمة غالبا ويقول لك انا مقصود ايه بيها، والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة كما قال الحاكم، انما القرينان اذا تقارب سنهما واسنادهما، وقولي غالبا متعلق بالسن فقط، يعني مش هيتخلى عن اللقية، يعني ممكن نتغاضى عن السن، لكن اللغة مش هيتغاضى عنها، الشيوخ اللي كلهم نفس الشيوخ مش هيتغاضى عن هذا الأمر. يبقى ممكن نتغاضى عن موضوع الإيه؟ السن. عشان كده أقول لك إن ابن حجر كلامه إنه ممكن يكتفى بأحدهما فقط، وندخل في أحدية الاكتفاء في السن بس، يبقى ما لهمش نفس الشيوخ اللي هي اللقية، هذا فيه نظر، محدش قال كده. اشارة الى انهم قد يكتفون بالاسناد دون السن. قال ابن الصلاح وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الاسناد والا وجد التقارب في السن. قال لما يكتفوا بواحد بس يكتفوا بمين؟ باللغة اللي هي الشيوخ يعني ما يكتفوش بالاسناد فقط. يجي عبارة ابن حجر كده اوهمت امرا فيه نظر اللي هو ايه؟ احتمال الاكتفاء بالسن بس دون الايه؟ اللغة او الشيوخ ويسموها رواية الايه؟ الاقران. قال اللقاني فكان الاليق بقاء المتن على ظاهره، ما كانش جال الايه؟ الشرح اللي هو ايه؟ اوهم هذا الايه؟ الامر. وحمل الظاهر ده على الغالب. طب احنا غالبا يعني ممكن الغالب يكتفى فقط ب ايه يا جماعه؟ اللغه فقط. يبقى الغالب اللي هو اللغه مش السن. والظاهر ان الاقرا الاغلب والاعم ان يكون المدب الاقران ان يكون الراوي ومن روى عنه بيشتركوا في السن وفي الشيوخ. شيوخ هم الايه؟ هم الاثنين اللي هي اللقيا اللي هي شيوخ اللي هم انت. ولو اكتفينا بواحد بس هيبقى اللقيا وما ينفعش نكتفي بالايه؟ بالسن. طيب معرفة هذا فائدته الامن من ضم الزيادة في السن. لما اقول لك دي رواية اقران ممكن ايه؟ واحد بيروى عن شخص ثاني وراوي بيروى عن ايه؟ راوي اخر، ولاجل ان هم بينهم اشتراك في الشيوخ وتقارب في السن ممكن اقول لك لا ده في كده في راوي ايه؟ زياده في هذا السند انا احذف هذا الايه؟ الراوي، لان ما هم نفس الشيخ. الراوي والراوي ده بيروى عن نفس الايه؟ الشيخ. فانا اقول لك لا يبقى هو ما رواش عن فلان ده المفروض دي زياده واحذفه لان هم مشتركين في الايه؟ الشيخ. انتوا فاهمين معايا؟ يعني في بيروى عن صاد عن عين. سين وصاد دول اقران يعني ليهم نفس الايه؟ الشيخ اللي هو العين. فانا لما انظر كده وما اعرفش دي روايه اقران اقول لك لا ده انا المفروض احذف صاد لان سين بيروى عن ايه؟ واحد فيهم زياده مش كده؟ احذف سين واحد. انا اقول لك لا دي روايه اقران هو بيروى سين عن صاد وهم دول برضه من عدالتهم ومن اتقارهم. سين بيقول ان صاد ده اللي هو قريني ها؟ رواه لهذا الحديث واحنا الاثنين بنروى عن الايه؟ الشيخ. لكن انا سمعته عن سين عن صاب عن عين. فاهمين كده ولا لا يا جماعه؟ يبقى ايه؟ حتى لا يظن ان في راوي زياده في الايه؟ في السنة. هو المثال نعم شيخ هو في طب اتفضل نعم هو انا هو في نعم في امثله نوط ان شاء الله يعني ايه. المهم يا جماعه انتوا انا الهدف عندي انك انت لما تلاقي يقول لك ايه الحديث ده في نفس السنه. خلي بالك في نفس السنه مش اسنادين في نفس السنه فلان عن فلان واخد بالك. تلاقي الايه؟ الاعمش وسليمان التيمي دول اقران واخد بالك. الثوري ومالك ابن مغول واخد بالك. دون اقران ويذكروا في نفس يذكروا في نفس الاسناد تعرف ان دول اشتركوا في السن واشتركوا في الايه؟ في اللقيا وما فيش واحد فيهم زلك المدبج. قال الحافظ وان روى كل منهما عن الاخر فالمدبج يعني الاقران. الاقران بل هما الاثنين مشتركين في مين؟ في الشيخ. لا ده هما كمان ده بيروى عن ده وده بيروى عن ده يبقى اسمه ايه؟ الامر اتدبج بينهم كده يبقى اسمه الايه؟ المدبج. وان روى كل منهما اي اللي هما القرينين الاقران عن الاخر فهو المدبج وهو اخص من الاول اللي هو من الاقران. لان ممكن يجي اقران ومش مدبج ممكن يجي مدبج ومش اقران. ثاني كل مدبج اقران ده لازم يكون اقران وزياده كمان ان هم ايه؟ بيروا كل واحد منهما عن الاخر. يبقى كل مدبج اقران وليس كل اقران وليس يبقى اقران وما بيروش عن بعض. لكن هم لهم نفس الايه مشتركين في الشيخ لكن ما بيروش ايه عن بعض. ويقول لك صنف في الدارقطني مصنف والاصفهاني صنف فيه الاقران مصنف. في ليه فايده انك انت تعرف الاسناد دوت ها ما فيهوش زياده. ماشي ما هو سمع هو الواسطه كده فعلا هو الواسطه القرين بتاعه دوت هو الواسطه بتاعه في الاسناد. اي طبعا قال انه بينهم معصره هيبقى اسناد تدليس اسناد لان هم في لقيه. المهم يا جماعه يقول وان روى الشيخ عن تلميذه صدق. خلي بالك بيقول لك تلميذه الذي لم يشاركه في السن واللقى يعني مش اقران. صدق ان كل منهما يروي عن الاخر فهل يسمى مدبجا؟ يقول لك لا ده هيخش في روايه الايه؟ الاكابر على الاصغر اللي احنا هنجيلها بعد شويه. ده احنا نضرب امثله ده اللي دي ايه؟ روايه الاكابر عن الاصغر. يقول لك التدبيج ماخوذ من دباجتي الوجه يعني الجانبين بتاع الايه؟ الوجه. امثله قال السخاوي في فتح المغيث مثال ذلك في الصحابه ابو هريره وعائشه بيروا كل واحد منهم عن الاخر وطبعا دول اقران. في التابعين الزهري وابو الزبير طبعا اقران وبيروا واحد منهم عن الاخر كمدبج. مالك والاوزاعي بيروا كل منهم عن الاخر يبقى ايه؟ اقران ومدبج. وبعد الصلاه ان شاء الله نكمل الكلام على روايه الاكابر عن الاصغر. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.